قطع الحلقوم والمريء والودجين. خامسا الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذبح من سهولة الإضجاع وإمرار السكين بقوة ونحو ذلك، ويحرم أن يذبحها بآلة كالة أو نحوها مما يزيد في إيلامها بلا حاجة، وأن يكسر عنقها أو يسلخها قبل أن تموت. سادسا أن يواري السكين عن الذبيحة عند شحذها أي سنها. سابعا أن يزيد التكبير بعد قول بسم الله. ثامنا أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له سواء كانت الأضحية لنفسه أو لغيره، فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان ابن فلان. وأما مسح ظهر الأضحية وترديد اسم من هي له كما يفعله كثير من العامة، فلا أعلم له أصلا من السنة، وعلى هذا فلا ينبغي فعله. وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت. تاسعا أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمتي محمد. بسم الله الرحمن. هذه آداب الذبح، آداب الزكاة التي ينبغي مراعاتها في الأضحية وغيرها. أولا توجيه الذبيحة إلى القبلة، ومستند هذا حديث ضعيف روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ به الفقهاء، ثم قالوا إنها عبادة، والعبادة ينبغي أن يستقبل بها القبلة، ولكنه لو ذبحها إلى غير القبلة فليس كما يظن العامة حراما. الثاني نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى إن تمكن، وإلا فباركة. الإبل أسهل موتا من غيرها، تموت سريعا، فالأولى أن يذبحها وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، فيأتيها من الجانب الأيمن ثم يطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، بمجرد ما يخرج الدم منها وهو يخرج بغزارة تسقط. وإلى هذا يشير قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها قبله، فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. ولكن إذا لم يتيسر له ذلك ولم يكن يعرف هذا الشيء فإنه يبركها ويذبحها وهي باركة. وقد رأينا في العام الماضي من يذبحون في المسلخ الذي يتبع الحكومة، رأيناهم يذبحونها وهي واقفة، وسهل إذا ضربها بالحربة ثم جر عليها سقطت ولا تحتاج إلى مدة طويلة. ثالثا ذبح غير الإبل مضجعة على جنبها. غير الإبل ما هو؟ البقر والغنم. ويضع رجله على عنقها ليتمكن منها، يضع الرجل على العنق ثم يمسك بالرأس حتى يبرز مكان الذبح ثم يذبحها. ويكون الإضجاع على الجنب الأيسر إن كان أيسر للذابح، وإلا فعلى الأيمن. يكون الإضجاع على الجنب الأيسر وهو أيسر للذابح إذا كان يذبح بيده اليمنى، أما إذا كان ممن يعمل بيده اليسرى فالأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن، فهو يضجعها الأيسر إن تيسر، وإلا فعلى الأيمن. قال ولم أجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من وضع الرجل على العنق، فلم أجد الإمساك بقوائم الذبيحة الأربع كما يفعله بعض الناس الآن. إذا أرادوا الذبح أضجع الذبيحة ثم جاء رجال من أشد الرجال أمسكوا بقوائمها، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في في في فيما نعلم. أكثر ما ورد أنه وضع رجله على صفاحهما، بل صرح النووي في شرح المهذب أنه يستحب أن لا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب، بل يذبحها ثم يضع يبقى واضع رجله عليها حتى تموت. وأبدى بعض المتأخرين حكمة في إرسال قوائمها وعدم إمساكها بأن حركتها وهو اضطرابها الشديد، حركتها تزيد في إنهار الدم وإفراغه من الجسم، وكلما تفرغ الجسم من الدم كان أطيب للحم. رابعا استكمال قطع الحلقوم والمري والوجهين، يعني قطع الأربعة وقد تكلمنا عليه آنفا. خامسا الإحسان إلى الذبيحة في عمل كل ما يريحها عند الذبح، وهذا الخامس قد يقول قائل إنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فقوله كتب الإحسان الظاهر أنه الكتابة الشرعية وهي الوجوب، بعمل كل ما يريحها عند الذبح. من سهولة الإضجاع، أنا عندي الاضطجاع وهو خطأ، لأن هي لا تضطجع ولكنها إيش تضجع. من سهولة الإضجاع وإمرار السكين بقوة ونحو ذلك، إمرار السكين يعني عند الذبح بقوة، يعني لا يمرها بسهولة، لأنه إذا أمرها بسهولة أتعبها، فإذا أمرها بقوة صار ذلك أسرع في قطع الحلقوم والمري والوجهين. ويحرم أن يذبحها بآلة كالة، كالة يعني غير حديدة، يعني غير حادة، أو نعم بآلة كالة أو نحوها مما يزيد في إيلامها بلا حاجة. نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ويحرم أيضا أن يكسر عنقها، عنقها، ويحرم أن يسلخها قبل أن تموت، لأن كل ذلك إيلام لها بلا حاجة. وبعض الجزارين نسأل الله لنا ولهم الهداية يكسر عنقها قبل أن تموت استعجالا لموتها، وهذا حرام لأنه يؤلمها بلا شك، فإذا كان يؤلمها ولا حاجة إليه صار هذا صار حراما. السادس من الآداب أن يوارث السكين عن الذبيحة عند شحذها أي سنها، لأن شحذها أمامها يرعبها. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أضجع شاة ليذبحها فجعل يشحذ السكين وهي تنظر إليه، فقال أتريد أن تميتها موتات، يعني موتات كثيرة، تميتها أولا بالارتياء ثم بالذبح. وقد شوهد أن بعض البهائم إذا رأت الذي يسن السكين هربت، مما يدل على أنها تشعر بهذا وتخاف. سابعا أن يزيد التكبير بعد قول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح أضحيته قال بسم الله والله أكبر، ليجتمع في هذا الذبح التعظيم القولي والفعلي، تعظيم القول بقول الله أكبر والفعلي بالذبح. ثامنا أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له، فإذا كانت عنه وعن أهل بيته قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، إذا كانت لميت وصية قال بسم الله والله أكبر اللهم هذه عن وصية فلان. فيقول بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن فلان ابن فلان. وأما مسح ظهر الأضحية وترديد اسم من هي له كما يفعله كثير من العامة فلا أعلم له أصلا من السنة. عندنا العامة إذا أرادوا أن يسموا من هي له جعل يمسح ظهرها من رأسها إلى آخر ذيلها عدة مرات، يقول هذه عن فلان، ثم يعيد مرة ثالثة هذه عن فلان، ثم يعيد مرة ثالثة هذه عن فلان. نعم، أظنهم يقولون الكمال 7 مرات وأدنى الكمال 3 مرات والواجب 1 مرة. ومع ذلك يفعلون هذا الفعل قبل أن يضجعوها للذبح، وهذا لا شك أنه ليس بسنة بل هو بدعة فلا ينبغي فعله. وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت بالنية، فإذا ذبح الشاء الأضحية ولا قال هذا عن فلان بن فلان ولكنه ينهيها عن فلان بن فلان أجزأ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. التاسع، أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، وهو مناسب أن بعد الذبح حصل الفعل، والإنسان ينبغي له إذا فعل طاعة أن يدعو الله تعالى بقبولها، وهذا من سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم قال الذي يمتنع على المضحي، قال يجتنب من أراد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره. كيف؟ طيب نقرأ. نعم يا أحمد. هو هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فإذا تيسر هذا فهو خير، يعني لو أن الإمام إمام المسجد خرج بأضحيته إلى المصلى وذبح أمام الناس وذبح الناس فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، لا مو شرط. نعم، لو لم يسمع تسمية بسم الله يعني ولا تسمية من هي له؟ لا تسمية بسم الله، هذا ما إذا لم يسمع على أضحية أو غير الأضحية فهي حرام، كيف تجزي؟ ما تؤكل، يعني يشتري ثانية؟ نعم يشتري بدلة. نعم يحاول نفسه عنه. نعم لو شيخ مباشر بعد ان يكفر الاوداد، كيف يكفر مباشر بعد ان يكفر الاوداد؟ هل تاخذ يعني مده طويله قبل ان تموت؟ لان هذا يكسر العنق يا شيخ وريحه مره. الله المستعان، ما يجوز، ما له داعي، كسر العنق يؤلم ما هو هين. طيب شيخ متى يعني حتى تموت؟ اذا ماتت، اذا انتهت حركته. هذا إذا كان الذابح ضعيفا صحيح ربما تغلبه وتقوم، لكن إذا كان قويا ووضع رجله على صفاحها على رقبتها ما تقوم. يعني على ها؟ يعني يرعى الحال في المسألة هذه. معلوم، مثل ما رأينا الحال في نحر الإبل قائمة، هذه السنة، وإذا كان ما يستطيع. نعم، الذي يمتنع على المضحي يجتنب من أراد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لكن من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك مثل أن ينكسر ظفره ويؤذيه فله قصه أو يكون في رأسه جرح يحتاج في مداواته إلى قص الشعر منه فلا بأس بقصه لأنه ليس أعظم من المحرم. أعظم بالفتح. لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أباح من المحرم الذي أباح الله حلق رأسه للأذى. والحكمة من النهي عن أخذ ذلك أنه لما كان المضحي مشابها للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكامه والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كتبها الفقير إلى الله تعالى محمد الصالح العثيمين. اللهم اغفر له واجزل له المثوبة واعف عنه وأكرمه وارفع درجاته عندك يا رب العالمين. الذي يمتنع الأضحية على المضحي أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته. الشعر والأظفار والبشرة معروف، ولكن قد يقول قائل كيف يأخذ الإنسان من بشرته؟ والجواب عن ذلك أن نقول يمكن أن يأخذ من بشرته، فإن بعض الناس يكون في عرقوبه يكون فيه شقوق وينقشه دائما بظفره، نقول لا يجوز هذا. وكذلك لو فرض أنه لم يختن وهو يريد أن يضحي، وهذا لا يتصور إلا إذا كان صغيرا، أما إذا كان كبيرا وقد بلغ فيجب أن يختتن ولا يؤخر. المهم أنه لا يجوز أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا من دخول شهر ذي الحجة إلى أن يضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ولكن يقول من أراد الأضحية، أما من يضحى عنه فإنه لا يحرم عليه ذلك، خلافا للفقهاء رحمهم الله أو لبعض الفقهاء الذين قالوا يحرم على من يضحي أن يضحى عنه، والتحريم إنما هو على من يضحي، لأن هذا هو لفظ الحديث وأراد أحدكم أن يضحي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن ذلك، فدل هذا على أن الحكم خاص بمن يضحي. ثم هل يشمل من يضحي عن نفسه أو عن غيره بالوكالة؟ الجواب لا، من يضحي عن غيره بالوكالة فهو كالجزار وكيل في الذبح فقط، فلا يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره أو بشرته أو ظفره. ثم قال فإن لكن من احتاج إلى أخذ شيء من ذلك، يعني من الشعر والظفر والبشرة، مثل أن ينكسر ظفره ويؤذيه فله قصه، لأنه أتلفه لدفع أذاه. والقاعدة الفقهية المبنية على ما جاءت في السنة أن من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمنه، ومن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. فإذا قتل الإنسان الصائل عليه ولم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان، وإذا احتاج الإنسان إلى إنقاذ نفسه بمال غيره فإنه يضمن، كما لو كان في سفينة وكان فيها أموال للغير وخيف على السفينة من الغرق فألقي بعض الأموال فإنه يضمن لأن الإنسان دفع أذاه به. قال لأنه ليس أعظم فله قصه أو يكون في رأسه جرح يحتاج في مداواته إلى قص الشعر منه فلا بأس بقصه، لأنه ليس أعظم يعني أعظم حرمة من المحرم الذي أباح الله له حلق رأسه للأذى. طيب فإذا حلق الشعر فهل عليه فدية؟ لا، لأن الأصل عدم الوجوب إلا بدليل، والأصل براءة الذمة، ولا يمكن إلحاقه بالمحرم الذي عليه الفدية، لأن تحريم أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي ليس كتحريم أخذ الشعر للمحرم، فهو دونه فلا يجوز إلحاقه به. قال: والحكمة من النهي عن أخذ ذلك أنه لما كان المضحي مشابها للمحرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكامه. هذه الحكمة، أنه لما كان مشابها للمحرم في بعض أحكام النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أعطي شيئا من أحكامه. وهذه من حكمة الله ورحمته أن الذين لم يشاركوا الحجاج في الحج جعل لهم نصيبا من مشاركتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتب الفقير الله محمد الصالح العثيمين، والحمد لله رب العالمين. نعم السلامة. إيش فالأصل؟ عدم التسمية إلا إذا كان وسواسا، فإذا كان وسواسا فإنه لا يعتبره، لأن بعض الناس يكون معه وسواس كلما فرغ من عبادة شك، فهذا لا يلتفت إلى شكه. نعم. إنه إيش يستقرض؟ إيه؟ نعم. لا لا، الأكل منها والإهداء والصدقة اختار بعض العلماء أن تكون أثلاثا، واختار بعض العلماء أن تكون أنصافا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الاشتراك يقتضي التسوية، فيعطى الفقير النصف ويكون للذابح النصف إما أن يأكله أو يهديه، والأمر في هذا واسع. نعم. إيش؟ إيه؟ نعم. نعم. هم قالوا إنه يشرع في كل عبادة إلا بدليل، لكنه فيه نظر. الصواب أن استقبال القبلة عبادة، هو نفسه عبادة لا يشرع إلا بدليل. نعم خليل. نعم. كيف؟ نعم. أنه يقول بعد الذبح. إيه هو بعد عند الذبح. يقول لا يمسك بقوائمه. نعم. كيف؟ نعم. بعد قطع الوجهين أيضا. نعم. لا ما يدخل في كلام الفقهاء، في كلام النووي ما يدخل فيها. نعم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه لا أضحية للحاج، الحاج لا يشرع في حقه إلا الهدي وهو الأفضل، لأن الرسول لم يضحي. نعم. لا يؤكل، لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه. نعم. ها؟ نعم. إيه بعد إضجاعها، بعد إضجاعها وبعد قول بسم الله. نعم. الحج وهي فريضة، هي ما يمكن يتحول. ما يجوز. كيف؟ وش السبب؟ ليش؟ ها؟ ما تيسر يصوم، يصوم ثلاثة أيام أو يعدي إلى الإفراد ولا حرج. نعم. إذا صح رب الأسرة عن العائلة وكان من ضمن الأسرة يعني رجال كبار، هل يتلزم عن روحه أو تسقط عنهم لأن رب الأسرة صح عنه وهم في بيت واحد؟ نعم. تسقط عنه ولو كانوا كبار. نعم. إيش؟ إيش؟ نعم. قال الله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا، طاعة معروفة، فهذا إما محرم أو مكروه، أقل أحواله أن يكون مكروها. نعم. كيف؟ نعم. يمتنع عن أخذ الشعر إلا إذا كان نسكا، كما لو اعتمر وأراد أن يقصر فليقصر ولا حرج لأنه نسك. نعم. نعم. أعطي بعض أحكامه. نعم. نقول لا بأس به، بل هو سنة. فيه نوع من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى لما جعل الذين في عرفة يغفر لهم يرجعون مغفورا لهم، جعل من صام يوم عرفة مكفرا عنه السنة التي قبلها والتي بعدها. أيضا استدل بدليل النظر قال إن الله عز وجل عذر العبد في مسألة الجهل، فمن باب أولى أن يعذره الله سبحانه وتعالى في النسيان. نعم صحيح، ما قاله حق، يعذر. هنا أنا أقول يعذر، لا لا، إحنا ذكرنا لكم أمس إن هناك ذبح وأكل، فالذابح إذا نسي أن يصلي أن يسمي فهو معذور لا يأثم، لكن لو تعمد فهو آثم. والآكل لو أكل ناسيا أو جاهلا أنها لم يسمى عليها فليس عليه إثم، لكن لو تعمد وربه يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ما استقام. نعم. كيف؟ نعم. يعني تنبيهات ايش؟ اي ما هي موجودة عندي الله عزيز، اذا رأيتم ما في معنى. نعم. بكرة بعد الفجر؟ لا، نخلي بكرة بعد العصر، هي ما تتحمل إلا درس واحد الظاهر. ما جعنا محمد إيه، أنا أهل بيته، مو إذا كان هو أهل بيته ما يضحون إذا حجوا جميعا، لكن إذا كانوا في البلد فهو يشعر أن يضحي لهم. نعم. كيف؟ يعني ألم تسمع ما ذكرت أنا؟ أنا أقول الأمر واسع، يعني لو حط أنصاف نصف للفقراء ونصف له هو ومن شاء أن يهدي إليه يكون طيب، ولو أقسمها ثلاثا كما جاء في حديث ابن مسعود يكون طيب أيضا، مسألة واسعة. لا نعم شرفي. ما كان مثلها أو أولى منها. نعم. نعم. هي ما يمنع القياس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ذكر شيئا فهو تنبيه على هذا الشيء المعين وعلى ما كان بمعناه، فإن هذه الشريعة لا تفرق بين المتماثلين ولا تجمع بين المتفرقين. إيه نعم نعم. كيف المحرم بالحج هل نسينا بعد الصلوات أن يلبي؟ إن شاء لبى بعد أن يستغفر الله ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، وإن شاء سبح التسبيح المعهود ثم لبى بعد ذلك، كله ذكر. وكذلك التكبير في أيام التشريق. هذا لا بأس، هذا طيب، لكن سيكون هذا إن شاء الله ليلة السبت في مسجد الصالحية محاضرة تامة عن الموضوع عشان تحضرون وتسجلونها. وأظن فيه كتب مؤلفة، منها هذا الكتاب اللي عندي مناسك الحج والعمرة ومعه التنبيه على أخطاء يرتكبها بعض الحجاج. ما دي معكم ولا لا؟ مهم معكم. إذن الرأي هي الآن من 21 إلى 48 صفحة. الرأي أن شيبة صورها أو الثاني اللي عندنا هذا حسن ما هو يصور؟ نعم يصور، يصورها بعدد الطلبة، لأن ما عندي نسخة مثل هذه إلا هاللي بدي. ها؟ كيف؟ متى؟ زين هالحين. طيب إذا تصور وبعدين أنتم تراجعونها إن شاء الله، يعني سيتأخذون منها صور وحنا إن شاء الله نمر عليها، حتى لو فرضنا أننا فرغنا ليلة من ليالي الدرس الرسمي لهذا الغرض فعلنا إن شاء الله. هنا خلاص. الآن بنسألكم عما مضى، ما هي العيوب في الأضحية التي نص عليها الشرع؟ ثلث ساعة. ها. إيش؟ الهزيلة التي لا نعم التي ذهب مخها، التي لا تنقي أي ليس فيها مخ. طيب هل يلحق بالعورة العمياء؟ من باب أولى إذا لا تزي. هل أحد من العلماء قال بأنها تزي؟ نعم تؤكل يعني تعطى العشب. نعم. وأما الأوراق فإنها تأخذها الشيء نفسه، فيكون الأكل أنقص منها. قال بعض العلماء إن العمية تزي لأن أهلها سوف يلاحظونها بالطعام، بخلاف العورة فإنها ترسل ويكون رأيها ضعيفا لأنها لا تنظر إلا بنصف نظر. طيب ماذا تقول في هذا القياس؟ غير صحيح. غير صحيح، لأن الشرع إذا ذكر شيئا فهو تنبيه على ما كان مثله وما هو أولى منه. طيب ما تقول يا خالد في مقطعة الأيدي والأرجل؟ لا تجزي. لا تجزي. طيب ما تقول في الشلة التي لا تحرك يديها ورجليها؟ لماذا وهي قياسا على العرج المين؟ هذا القياس قياس أولوية أو قياس مماثلة؟ أولوية. هل أحد من العلماء قال بإجزائها؟ نعم قيل بإجزائها. قيل بإجزائها، ليش؟ لماذا؟ يقول لأن المقطوعة لا خل المقطوعة الشلة، لأن المقطوعة ما تزجع عشان نقص اللحم. نعم لأنها تؤكل، لأن الشلة يعطيها أهلها الأكل والشرب فلا نقص عليها بخلاف العرش البين ظلمة. طيب، من الأشياء المكروهة محمد شريع الشرفي الشرقة، فما هي الشرقة؟ مشروقة إذن من الأمام. لا أو من الخلف. لا التي شقت إذنها طولا. نعم، التي شقت أذنها طولا تسمى شرقة. طيب، وما هي المقابلة؟ إيه نعم، من أي جهة؟ من جهة اليمين. اليمين شقة أذنها من الأمام. من الأمام، ولهذا سمى مقابلة، من قابلت الإنسان. طيب، المدابرة محمد أمين، شقة أذنها عرضا من الخلف. طيب، ما تقول فيما سقطت أسنانه؟ نعم، تز تكره ولا ما تكره؟ تكره. هل ذكرت في المكروهات؟ لكن تقاس على إيش؟ على ما ذهب قرنها؟ نعم، لا تكره يا شيخ. ليش؟ لأن السن لا تأثير له. هي لا تأثير، له تأثير كبير. يعني السن هي تأكل وتشرب. صحيح، أما من جهة المظهر القرن والأذن ظاهر مظهر، لكن من جهة المنفعة السن نافع، لأنها تأكل به الشجر وتعلك عليه تمضى، فإذا ذهب لا شك أنه بينقص أكله. بس هي تأكل على دراسة يا شيخ. نعم، تأكل على دراسة ما تأكل على السن. المهم، ولو عندما تفرط الورق من الشجر بالضرس ولا بالثنايا؟ بالثنايا، لكن ممكن اترك لك، إذا جلس لك ترك مهزوم. طيب، على كل هذا يعني القول بالكراهة قوي، قياسا على إيش؟ على ما ذهب قرن. صحيح أن القرن في المظهر يعني أبين من السن، وهو أيضا في المدافع، في الدفاع عن النفس، ليس كالسن. ولهذا يقتص يوم القيامة في الشاة الجلحام من الشاة القرن. طيب، الضحية الأخ، هل هي سنة أو واجبة؟ الضحية سنة مؤكدة. سنة مؤكدة. هل قال أحد من الناس بوجوبها؟ الله يا أخي، ما أنت بدي راجعها؟ أقول لا تراجع الدرس أنت. لا، لو راجعت عرفت، هذه سهل، ما هي خفية دي. بدر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأضحية واجبة، إن الأظهر وجوبها. وهل أحد من الأئمة ذهب هذا المذهب؟ يلا بدر. رواية عندنا. نعم، أحسنت. وغير ومذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة. طيب، إذن أقل أحوالها أن تكون أن يكره للقادر أن يدع الأضحية. ما الذي يحرم على من أراد الأضحية زراع؟ من إلى؟ من دخول العشر أواخر من ذي الحجة إلى أن يضحي، بس يضحي قبله. لا، يحرم عليه من الأول من العشر الأول من الحج الأوائل. طيب، هل يحرم عليه الطيب؟ لا. لبس المخيط؟ لا، ما يحرم. طيب، ماذا تقولون؟ ها؟ ما هو التفصيل؟ إذا كان حاجا. ما هو حاج؟ الحاج معروف. ها؟ طيب، إذا لا يحرم عليه إلا أخذ من شعره أو بشرته أو ظفره. هل تعرف لهذا حكمة يا خالد؟ حكمة الحكمة هي قياس على الحاج بما أنه قياس على الحاج قياس مع الفارق الحاج الآن يجوز يقطع جلد الحاج مشاركة الحاج في من حكمة الله عز وجل أنه لما امتنع هؤلاء لما لم يحكم لهؤلاء بالحج قدرا جعلهم نصيبا من أحكامه أولا وهو الامتناع عن أخذ الشعر والظفر لأن في ذلك شيء من الترفف. طيب هل الأصل في الضحية يا عبد الرحمن أنها للأموات ولا للأحياء؟ للأحياء. نعم. للأحياء. للأحياء. هل تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أحد من مات؟ ضحى عن. عن أحد من مات؟ لا. لا. ما ضحى عن زوجته خديجة؟ نعم ضحى. ناصر. ضحى تبع. لا هل ضحى سؤالي هل ضحى عن خديجة أو لا؟ خديجة رضي الله عنها. نعم. ضحى عن آل. عن آل. سؤالي هل ضحى عنها؟ قال اللهم هذه عن زوجي خديجة. نعم أنا سهل تعرف يعني يقول لا أعرف. طيب توافقون على هذا أجيب نعم إيه؟ نعم توافقون نعم توافقون ماذا عن زوجه خديجة ولا عن عمه حمزة رضي الله عنه ولا عن بناته اللي. طيب ما هو سبب شيوع الأضحية عن الأموات دون الأحياء بين الناس؟ الأخ اللي وراك من؟ ما هو سبب شيوع التضحية عن الأموات بين الناس؟ الناس كانوا لا يعرفون الأضحية إلا عن الميت أما حضرت الدرس نعم طيب سعود لا هذه ما هي على الأحياء ما هي عن الموت استفرهوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم استفرهوا يعني معناها ضحوا بضحية فارهة كبيرة قوية نشيطة نعم محمد لا يا شيخ في القديم كانوا يعني الناس حولهم ضعيفة جدا وكانوا فقراء نعم. وكانوا لا يضحون إلا عن الميت الذي أوصى بأن يضحى عنه بالمال أحسنت فعرف الناس هذه الأضحية وظنوا أنها إنما هي الأموات فقط صحيح الناس كانوا بالأول قليل ذات اليد فكانوا لا يضحون من عند أنفسهم يضحون بالوصايا التي عندهم وهي للأموات فظنوا أن الأضحية عن الميت فقط طيب هل أحد من أهل العلم أنكر الأضحية عن الميت؟ عبد الله حازم نعم نعم لأنه انقسم إلى ثلاث أقسام من الأضحية ومنهم من أجاز ومنهم من جعلها الميت أفضل طيب الذين منعوا حجتهم الذين منعوا حجتهم أن هذه عبادة نعم والعبادة لا تفعل إلا بإذن الشارع نعم ولم يأتي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه وأهم ما يفعل بالأضحية التعبد لله بالذبح والميت ما هو ذبح طيب والذين أجازوها أمين نقول يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته تبعا عنه وعن أمته لا عن الأموات استقلالا نتكلم عن الضحية عن الميت استقلالا الميت أولى من الحي إذا كان كلمة أولى من الحي كان نقول أجل كل العبادات غير الفرض أجعلها للأموات لأنه أولى انقطع عن العمل. يعني هذه العلة عليلة في الواقع، لو كان الأمر كذلك لقلنا جميع النفل خلوا للأموات. يقاس على الصدقة التي وردت بها السنة كذا. طيب هل هذا القياس صحيح بيد الله؟ صحيح عند الذين يرونه. ما شاء الله فتح الله عليك، هذا جواب جيد. لكن أنت هل تصححه أو لا؟ تصححه أو لا؟ تصححه؟ لا أصحح. لا أصحح. الفرق؟ نعم، أهم شيء فيها التعبد لا بالذبح، ولهذا يؤمر الإنسان بالأكل منها وصدقته لا يأكل منها، يؤمر الإنسان بأن يأكل منها ولو كانت كالصدقة. لقلنا إذا أخذت الشيء صدقة لله ما تأكل منه، فقياسها على الصدقة قياس مع الفارق فهو غير صحيح. نعم، والصحيح أن قلنا إن الأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام: استقلالا وتبعا ووصية. فالاستقلال غير مشروع، والتبع جائز، والموصى والوصية لازم واجبة. طيب ها؟ كيف ما فيها الحقيقة أن السنة ما هي واضحة جدا في هذا، لكن إن شاء الله جائزة وانتبع بها الميت. طيب نشوف، أي نسك من الحج يشترط فيه الطهارة؟ عمر، الطواف والسعي والوقوف والمبيت المزدلفة ورمي الجمار والطواف يشترط. وش تقول يا فؤاد؟ على خلاف فيه. تمام، هل أحد من الناس قال إنه لا يشترط؟ ممن قال؟ لا هينا إلى الآن ما صرت من الناس. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية قال إنه لا يشترط، لا تشترط الطهارة، وأن الإنسان لو طاف على غير وضوء فطوافه صحيح. ولكن لو قيل لشيخ الإسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف، فقال لما أخبر أن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي، فما الجواب؟ يعني أجاب بأن منع الحائض من الطواف ليس لأنها محدثة، ولكن لأنها حائض، والحائض لا تمكث المسجد. صحيح تمر بالمسجد لا بأس، تأخذ حاجة من المسجد، أما أن تبقى في المسجد فلا. هكذا أجاب. وعلى فرض أنه استدلال صحيح فإننا نقول نمنع الحائض والجنوب بخلاف المحدث حدثا أصغر، لأن الجنوب أيضا ممنوع من المسجد من اللبث فيه إلا بوضوء، على خلاف فيه أيضا. بعض العلماء يقول ما يجوز يلبث ولو بوضوء، لو توضأ لا يلبث الجنوب، وعلى هذا فيكون هو والحائض على حد سواء. يعني لو قلنا بأن الاستدلال في قضية الحائض صحيح لقلنا نمنع من الطواف الحائض والنفساء والجنوب، أما المحدث حدثا أصغر فلا يمكن أن نقاس عليه لأن الحدث الأصغر أهو من الحدث الأكبر. طيب هل ذكرنا في هذه المسألة أنه ينبغي للمفتي إذا استفتي في مثل هذه المسائل أن يفتي بالاحتياط إذا أمكن؟ قلنا ذلك. فلو جاءنا يسألنا مثلا أنه طاف بلا وضوء وهو في مكة، والمسألة ليس عليه إلا أن يرجع ويطوف، قلنا ارجع فطف، لتبرأ ذمتك بيقين وليكون لك أجر، لأنك سيكون لك أجران، الأجر الأول في الطواف الأول والأجر الثاني في الطواف الثاني، لن تعدم خيرا. لكن يأتينا رجل قدم إلى بلده وجامع أهله أو تزوج وهو وقد طاف بغير وضوء، نقول والله طوافك غير صحيح وعقد النكاح غير صحيح والجماع فيه الكفارة وما أشبه ذلك، هذا لا نقول به. وهذا من حكمة المفتي أن يفرق بين الأشياء التي يكون الاحتياط فيها سهلا وبين الأشياء التي لا يكون الاحتياط فيها سهلا. ثم إن ذكرنا أيضا أن الاحتياط غير مشروع إلا إذا وجد السبب وصار الاشتباه، أما إذا لم يوجد السبب والمسألة مجرد وهم فلا عبرة بذلك. أعرفتم يا جماعة؟ يعني مثلا لو صار الخلاف ضعيف جدا ما نحتاط، لكن إذا كان قويا وعليه جمهور العلماء مثلا فهنا ينبغي أن نحتاط، ولكن لا ينبغي أن نبت في الحكم بالاحتياط ونلزم الإنسان بأن يقول بقول جمهور الفقهاء. انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه. وكان فتح مكة في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما آذاه المشركون ومنعوه أن يبلغ رسالة ربه أذن الله له بالهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها من مكة مختفيا خائفا على نفسه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة بقي في غار ثور 3 ليال لئلا يدركه الناس في الطريق، فلما خف الطلب خرج عليه الصلاة والسلام متجها إلى المدينة، وكان الله سبحانه وتعالى يحميه بقوته وعزته. وكانت قريش قد جعلت لمن يأتي به هو وأبي بكر 100 ناقة لكل واحد، فالذي يأتي بهما يعطى 200 ناقة، و200 ناقة كبيرة في ذلك الوقت. فبينهما يسيران في الطريق ومعهما الغلام والدليل الذي يدلهما على الطريق، أدركهما سراقة بن مالك بن جعشم، أخذ سيفة أو رمحة وركب فرسه، حين ذكر له أحد غلمانه أنه رآهم على الساحل، فأخذ الفرس فركب الفرس وأخذ الرمح وعدا نحوهم متجها إليهم يريد أن يأخذهم فيأتي بهم إلى قريش. ولكن لما دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه حتى إنه لا يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، غاصت قدما فرسه، غاصت في الأرض بلا طين وبلا رمل، غاصت حتى وقفت ما مشت، فانتهرها فأبت حتى نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمان، قال: يا رسول الله، أو قال: يا محمد، إنك مني في أمان. ثم قال لهم: لكم علي أن أصد كل من اتجه نحو هذه الناحية، فأعطاه الأمان. ثم انقلعت قدم الفرس من الأرض، ورجع سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، رجع من طريقه، كلما رأى أحدا من قريش يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية قال: قد كفيت هذه الناحية، ما في أحد. فانظر آية الله عز وجل، جاء طالبا ورجع مدافعا، جاء طالبا يطلب النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه ورجع مدافعا عنهم بإذن الله وقوته عز وجل. وبعد أن استقر في المدينة وصارت منه الغزوات العظيمة والفتوحات التي من بينها صلح الحديبية، صلح الحديبية الذي كان ظاهره الغضاضة، كان ظاهره الغضاضة على المسلمين، سماه الله سبحانه وتعالى فتحا، فقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فسمى الله صلح الحديبية فتحا، لأنه حق حقا فتح الله به، وصار مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، فتح مكة. ثم إنه يعني مما يدل على أنه فتح وأنه مقدمة للفتح الأعظم أن النبي عليه الصلاة والسلام تعاهد قريش على وضع الحرب بينهم 10 سنين وأن لا يغدر أحد أحدا، ودخل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام خزاعة، دخلت في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، ودخل في حلف قريش قبيلة أخرى انضمت إليهم، وصار عدوان من القبيلة التي دخلت في عهد قريش على القبيلة التي دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فعد ذلك غدرا وخيانة من قريش ونقضا للعهد. وحينئذ ارتفع العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فغزاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أعم قريشا عن أخبارنا، سأل الله أن الله يعم عنهم الخبر حتى نبغتها في بلادها. فلم تعلم قريش إلا وهو على حدود مكة، يعني سار من المدينة إلى مكة حوالي 10 أيام ما علمت به قريش، مع أنها تبث العيون يمينا وشمالا تخشى، لكن الله عز وجل أعماهم حتى بغتهم النبي عليه الصلاة والسلام في بلادها. فدخل مكة ظافرا منصورا مؤزرا وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام يردد قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يقرأ السورة عليه الصلاة والسلام، حتى إن قريشا الذين كانوا يطلبونه صاروا تحت سلطانه وتحت أمانه، حتى نادى منادي: من دخل داره وأغلق عليه بيته فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فخص أبا سفيان من بين قريش أن جعل داره ملجأ، لأن أبا سفيان كان كبير قريش في ذلك الوقت، فخصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا تأليفا له، لا تعظيما له ولكن تأليفا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فألفه بأن من دخل بيته، أي بيت أبي سفيان، ولو لم يكن من عائلته فهو آمن. وفي النهاية دخل المسجد الحرام ودخل الكعبة وصلى فيها 2 ركعتين ثم وقف على الباب، على باب الكعبة، وقريش تحته أذلة كالأسرى ينتظرون ماذا يفعل بهم. فقال لهم: يا معشر قريش، يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. شف يعني يتوددون إليه ويتوسلون إليه بكونه أخا كريما عليه الصلاة والسلام، أخ كريم وابن أخ كريم، يعني يصنع ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فذهبوا، فمن الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم بهذه المنة العظيمة. هذا الفتح الأعظم بعده دخل الناس في دين الله أفواجا، هو في السنة 8، وفيه أنزل الله تعالى قوله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، يعني فقد انتهت مهمتك وقرب أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان هذا فتح عظيما حتى بدأت الوفود تفد على المدينة من كل جانب، يفدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يعلنون إسلامهم وإسلام قومهم ويتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدى والخير. ومنهم مالك بن الحويرة رضي الله عنه وغيره، كلهم يفدون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلمهم ويرشدهم إلى دينه. المهم في هذا اليوم خطب النبي عليه الصلاة والسلام، خطب خطبة عظيمة وقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. الفيل ما قصته؟ قصته أنزل الله فيه سورة كاملة، أليس كذلك؟ نعم. ألم تر كيف؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا الجيش قدم من اليمن ليهدم الكعبة ويستبيح مكة.